الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطوبى لمن جلس في بيت بيوت الله يتذاكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند حد الحرابة، وبعد غزوة الأحزاب وإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة عن المدينة، وكثرة المعارك والقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جميع القبائل أو كثير من القبائل من العرب، يعني في هذه الأشهر القليلة خرجت سرايا كثيرة جدا ومعارك كثيرة جدا بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبائل العربية. يعني وضع المدينة فيه حقيقة نوع من أنواع الاستنفار الدائم المستمر. احنا النهاردة سنة ستة بعد هجرة النبي عليه السلام، يعني النبي عليه السلام بقاله 19 سنة في البعثة، عنده 59 سنة من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل عمل عمل لم يهدأ، لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي. النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه جاي له خبر ان 2 من الصحابة اتقتلوا وقصة العرانيين، اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية. النبي صلى الله عليه وسلم شاف في المنام ان هو بيطوف بالكعبة، ان هو بيعمل عمرة. احنا في شهر ذي القعدة سنة 6، شهر ذي القعدة يعني طالعين من رمضان، بعد الصحابة ما صاموا رمضان وصاموا 6 من شوال، وداخلين على موسم هو من اعظم المواسم اللي هو الحج، لكن الحج لم يفرض بعد، كانش لسه وقتها في حج عند المسلمين. في الفترة دي النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية انه يطوف بالكعبة، شاف ان هو بيعمل عمرة. انتوا عارفين ان رؤية الانبياء ايه؟ حق. يعني سيدنا ابراهيم شاف ان هو بيذبح ابنه ووضع السكينة على رقبة ابنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤية ان هو بيطوف بالكعبة وبيعمل عمرة، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى العمرة في وسط الزحمة دي، يعني في وسط المعارك دي كلها وفي وسط زحمة الاحداث دي النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عمرة. هو قرر ان هو يعمل عمرة، وخرج مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركب 1400 رجل. عمره فيها كم واحد؟ عارفين الأوتوبيس بتاع عمره بياخد كم واحد لما تطلع أوتوبيس بري أو حتى طيران؟ الأوتوبيس بيبقى فيه كم واحد؟ 45. هو نبي صلى الله عليه وسلم هيطلع عمره، ومين اللي هيطلع معاه؟ الصحابة كلهم. نبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر، قال له أنا شفت رؤية، وأخبر الصديق إن هو شاف رؤية وإن هو هيطوف بالإيه؟ بالبيت. هيطوف في البيت ازاي ومكة احنا بيننا وبينها حرب شرسة؟ ده احنا بقالنا 6 سنين في حرب مع مكة، وقبل 6 سنين النبي عليه الصلاة والسلام من اول البعثة وهو كان في مكة وهم بيؤذوه. طب هيطوف ازاي؟ يعني هيدخل مكة ازاي؟ هو اصلا احنا في حالة حرب، احنا في حالة استنفار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يذهب الى العمرة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، عارفين الإحرام اللي هو الإزار والرداء، وخرج بأصحابه من المدينة. وعند ذي الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، كان من النسك أو من العبادات إن ممكن واحد وهو رايح العمرة يسوق معاه بهيمة الأنعام، يعني ممكن ياخد جمل، بقرة، خروف، ويقلدها يعني يعلمها، يقولوا يلبسها قلادة أو يعلمها بشيء حتى تكون دي إيه؟ دي بتاعت ربنا، لحد ما يوصل وينحرف عند البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات. الميقات ده المكان اللي الناس بتهل فيه بالعمره. ربنا يرزقنا واياكم ويتابع لنا بين الحج والعمره. ان لكل بلد ميقات. فكان ميقات اهل المدينه اللي هو ايه ذي الحليفه اللي هو الوقت بيسمى ابيار علي، مسافه بسيطه من المدينه وبعيده عن مكه. ده المكان اللي بتبدا فيه هنا الايه، هنا نسك العمره. العمرة تلبية وبعد كده طواف بالبيت وبعد كده سعي بين الصفا والمروة وبعد كده ايه يحلق الشعر. اربع حاجات هم صعبين. يعمل ايه؟ الاحرام، يلبي بالاحرام، رقم واحد الاحرام، رقم اثنين الطواف، رقم ثلاثة السعي بين الصفا والمروة، وبعد كده ايه ان هو يحل يعني يحلق او يقصر شعره، يا اما يحلق شعره خالص يا اما ايه يا اما يقصره، محلقين ومقصرين. دي العمرة. يبقى العمرة عشان نعملها محتاجة ايه؟ محتاجة ان احنا نقف في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نقف فيه اللي هو الميقات. نهل بالعمرة، يقول لبيك اللهم لبيك، وبعد كده نبدأ ايه نلبي لحد ما نوصل للبيت، نطوف في البيت سبعة، وبعد كده جنب البيت فيه الصفا والمروة، نطوف بين الصفا والمروة سبعة، وبعد كده ايه نحلق شعرنا. يبقى كده احنا عملنا عمرة. اربع حاجات هم صعبين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وصل عند ذي الحليفة أو اللي هي الآن اسمها أبيار علي، وأهل بالعمرة وقلد الهدي وانطلق ملبيا. مين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. كم واحد؟ 1400 واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق بعت ناس تستكشف الطريق، يعني في ناس سابقينه تستكشف ليه الطريق، وفي مخابرات طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة استنفار عام. فكان في الوقت ده جزيرة العرب الناس بتأتي بالأخبار من كل مكان لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قبيلة كذا طلعت جيش، قبيلة كذا تجهزت بالسلاح، قبيلة كذا بتعمل معاهدة مع قبيلة كذا عشان يغزو المدينة. في ايه دايما الأحداث الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الذين يأتون بالأحداث، وده كان ده طبيعي لكل صاحب دولة وبالذات في دولة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مكة، مكة قررت ان هي تستكشف هو ايه ده، هو خارجين ليه؟ هم خارجين معهم سلاح ولا خارجين بالعمرة؟ خارجين بالعمرة بس معهم سلاح. ليه معهم سلاح؟ يعني ممكن يطلع لهم اي حد. فهم خارجين بثيابهم لكنهم ايه يستطيعوا حماية انفسهم. جاءت الاخبار الى مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة، وجاءت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم ان مكة قررت انها ايه تخرج جيش. مين قائد الجيش اللي هيخرج المره دي؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان كافر انذاك، لم يكن اسلم بعد. احنا في سنه 6، احنا في سنه 6، يعني بقي على موت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل كانوا قاده الجيش الذي خرج من مكه، خرج الجيش من مكه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رايح ليه؟ عمره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على القبائل اللي هي ما بين مكه والمدينه، او ما بين المدينه وايه ومكة. هو راجع من المدينة رايح مكة، فهو ماشي في الطريق في قبائل كتير كانت حاولت انها مصنف في الاحزاب، يعني في قبائل كتير كانت اتجمعت وقررت انها تحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب. يا ترى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مع القبائل دي كان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد مشورة مع اصحابه وقال لهم رأيكم ايه؟ القبائل دي اللي كانت غدرت العهد، اللي كانت غدرت ونقضت العهد اللي بينها وبينهم وهجمت على المدينة، نقتلهم واحنا ماشيين كده نخلصهم بالطريق واحنا ماشيين على السريع كده ايه؟ احنا 1400 واحد وهم قبائل عادي، هناخد دي ورا دي ورا دي واحنا ماشيين كده ليه لحد ما نوصل مكه نتسلى عليهم؟ هل نمر عليهم ونقتل او نقاتل هؤلاء وناخذ بما فعله ونؤاخذ هؤلاء بما فعلوا في الاحزاب؟ وخد بالك ان هم مش بس الاحزاب، بس ده هم بعد الاحزاب كمان ايه؟ ما زالوا يهاجمون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لم نأتي لحرب، إنا لم نأتي لحرب. قال له إحنا أنت ما خرجتش من المدينة عشان إيه؟ عشان الحرب. فامضي لما أمضاك الله أو لما خرجت له، امضي لهدفك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأي إيه؟ برأي الصديق، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر بسيط يعني كان عادي وإحنا معديين كده إيه دول عملوا قبل كده معنا مشكلة، طب ما إيه وإحنا عددنا كتير هوت ممكن إيه حتى يعني نضغط عليهم ضغطة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في طريق. خالد بن الوليد خرج بالجيش وقرر إن هو يعمل إيه؟ إن هو يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم هو وعكرمة بن أبي جهل. وخالد كان مقاتل فذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقاتل شجاع لا يهاب أحد. فلما جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد معه جيش خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قرر النبي صلب المواجهة. أنا بس عايزك تخيل إزاي هو رايح عمره وفي نص العمره عرف ان في حرب فقرر انه يقاتل. ايه المرونه دي؟ يعني ما كانش ما خلاص بقى احنا هنرجع. انظروا الى قوه نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم، نفسيه قويه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على خلق عظيم، على دين عظيم، نفسيه مرنه قويه حازمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم راى ان خالد خرج بالجيش، انما اصلا قرر ليه المواجهة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد الخطة، قال للصحابة خلي بالك ان هم كل دول محرمين، كل دول محرمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي من يسلك منا طريق اخر، قال لهم هو انا عايز افاجئه، انا عايزه فجأة يلاقونها امامهم. فجاء الرجل وقال رسول الله انا اعرف طريق النوعرة، قال له انا عارف طريق ممكن نوصل منه واحنا طالعين من المدينة، نوصل لحد ايه لحد مكان يفاجأوا بنا. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو ايه ان هو فعلا يعمل ده، وان هو يذهب الى هذا المكان عند لمواجهة جيش مكة الذي خرج بقيادة خالد بن الوليد. عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما الآخر حديث صاحبه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني سنة ستة في ذي القعدة من سنة ستة، حتى إذا كانوا بمعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميمة في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، يعني عايزين نروح نواجههم. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذ هم بقترة الجيش، فين القترة؟ القترة يعني غبار. فجأة له غبار الجيش ايه امامهم، فانطلق يركض نزير الجيش نزير قريش. فجأة اول ما شافوهم ناس فجأة فوجئوا بهم فانطلقوا ايه فزعين، ما كانوش لسه مستعدين وكانوا لسه متخيلين هما ايه هما هيروحوا ويختاروا مكان المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما صاحب مبادرة، يعني هو اصلا ما كانش دايما، واحنا محتاجين نتعود ده في حياتنا، ما تبقاش رد فعل وما تنتظرش ان سيدنا جبريل ينزل لك عشان تبقى بتاع دين. يعني انت ليه ما بتحفظش القران؟ احنا ليه مش بنتعلم دين؟ احنا ليه مش بنعلم ناس دين؟ احنا ليه مش بندعو الى الله؟ احنا ليه مش بنكتئب الصلاه لله؟ والظروف والحكايه واصل الموضوع ليه ليه ليه عندنا حجج كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مبادره، يعني كان صاحب قوه، يعني من الحاجات اللي صاحب قوة على كل المقاييس، صاحب مبادرة على كل المقاييس. تخيلوا كده، يعني لو انت ماشي في الشارع كده وفجأة لقيت واحد ماسك خروف ميت وقام رفعه كده في وسط الشارع، المشهد ده كم واحدة يتلم عليه؟ تخيل انه عصام عمل ده في السوق، الناس معديه في السوق بتبيع وتشتري وملهيه بالفلوس، وفجاه النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الخروف ورفعه وقال لهم الخروف ده حد يشتري؟ الرسول ده ميت، وبعدين ده اصلا مقطوع ودانه مقطوعه، من يشتري هذا؟ فقال هكذا الدنيا. المشهد ده مش ممكن لو حد شافه ينساه. هو النبي صلى الله عليه وسلم مبادر، صاحب قوة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة طلع على الجبل وقال لهم يا قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، نادى على كل الناس، ايه في ايه اللي حصل؟ قال لهم لو قلت لكم ان في حرب دلوقتي وفي جيش جاي يضربكم تصدقوني؟ قالوا طبعا نصدقك، ما علمنا عليك كذا بنقط قد بنقط. فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مبادر، كان صاحب مبادرة دائما. النبي صلى الله عليه وسلم واجه خالد بن الوليد بالمبادرة فجأة، فإذا هم يركضون فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منها بركت منه الراحلة. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم وصل وهم واصلين في نفس الطريق، جيش قريش بدأ يتفرق ويعد مرة أخرى عدة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل في الطريق فجأة بركت الدابة. دابة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان لها اسم، وكان من جميل سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي الحاجات، أنه يسمي الجمادات بأسماء. يعني السيف بتاعه كان له اسم، الدرع بتاعه كان له اسم، الناقة بتاعته كان لها اسم، الحيوانات اللي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع المؤلفة مع الأشياء من حوله، ان سيارتك يبقى لها اسم، ان الساعة لها اسم، ان الطبق له اسم، يعني ايه في نوع من انواع الايه المؤلفة، ان هو الحاجات اللي بيتعود عليها له معها ذكريات. فكان ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لها اسم اسمها القسواء، والقسواء اللي هي مقطوعة الطرف الان الاذن، يعني اذنها ايه فيها قصو او فيها قصو يعني مقطوع. فكانت القسواء دي ناقة، دي احد جمال النبي صلى الله عليه وسلم، كان جمل القسواء ده فجأة برك مكانه كده. فالصحابة بصوا كده الجيش، الجيش ورا النبي صلى الله عليه وسلم، المحرمين العمرة كلها ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت. فقعد يقولوا حل حل حل حل او حلا حل، وهي قاعده كده ما تحركش. فقالوا خلقت القسواء، يعني بركت ومش عايزه تقوم، عملتها معانا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القسواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ايه حابس الفيل ده؟ فكين زمان واحنا في اول السيره من عدة أشهر، لما جاء إبراهيم ليهدم الكعبة وكان معه فيل من الحبشة، وكان معه جيش الأفيال، وكان على رأس هذا الجيش الفيل الكبير بتاع إبراهيم، وقف في نفس المكان ده وعمل إيه، أو جه في قبل دخول مكة وعمل إيه، وقف مكانه يضربوه يمين شمال ما بيتحركش، يوجهوه الناحية الأخرى يتحرك، يوجهوه إلى الخلف يتحرك، يوجهوه ناحية الكعبة يقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حبس الفيل. قال لهم الدابة دي مأمورة، الدابة دي مأمورة، وهي ما خلقت القسواء. هم هنا شتموها إن هي عملتها وإيه، وقلت معهم إن هي ما قدرتش تكمل المسيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن دبة. تخيل بقى انت بتقعد مع واحد صاحبك وبيشتم في التاني وانت مش عايز تدافع عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن جمل، ودافع عن الجمل بمقتضى العادة. يعني ايه مثلا محمد كذب، فاقول لك لا لا، محمد ما بيكذبش، محمد طول عمره صادق. هو النبي صلى الله عليه وسلم هي خلقت ولا ما خلقتش؟ الحقيقة هي ايه؟ هي بركت، صح كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تشتموهاش، هي عادتها ان هي ما بتعملش ده. قال ما خلقت القسواء وما ذاك لها بخلق، قال لهم ده مش خلقها. فجرى النبي صلى الله عليه وسلم او حاكم النبي صلى الله عليه وسلم اشياء على عاداتها، ان انت لما بتيجي تفكر، لما يقول لك فلان عمل كذا او حصل كذا، يا عمي ده مش عادته، الطبيعي انه ما بيعملش ده، هنا في حاجه غلط، محتاج تشغل دماغك شويه، محتاج تفكر شويه على العاده. طيب هي القسواء بتاعتهم ولا بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام؟ بتاعتهم بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يقولوا لها ايه حل حل ليه، يعني هو هي حاجه باركت مش بتاعتك، بتوقفها انت ليه؟ يقولوا جواز التصرف ايه في اشياء بغير اذن صاحبها اذا رضي، انك انت ممكن لو هو راضي بحاجه زي كده ممكن انت ايه مش هيبقى فيه مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن القسواء وقال حبسها حابس الفيل. طيب يا جماعه معلش، الفيل ده كانوا جيش كفار ولا مسلمين؟ جيش كفار. جيش النبي صلى الله عليه وسلم او عمره النبي صلى الله عليه وسلم عمره ايه؟ مسلمين. هل ينفع ان احنا نستدل بالاسلام او نستدل بموقف مواقف الكفار على مساله من مسائل المسلمين؟ عبره، يعني هو انا العبره هنا ايه، ان الذي حبس الفيل هو الله، والذي حبس القسواء هو الله، مع الفرق الرهيب بين جيش اراد ان يغزو الكعبه وجيش اراد ان يطوف بالكعبه تعظيما لامر الله سبحانه. يعني في فرق ايه، فرق عظيم بين هذا الجيش وهذا الجيش، او بين هذا المجموع وهذا المجموع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا الذي حدث في قديما على ان هو يقول للصحابه دي عبره. انا متى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ مين الفيل ده بقى؟ ده الفيل ده اللي ايه اللي وقف امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. قال حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. ياه هنا بقى وقفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الموقف ده قرر ان هو ياخد قرار، قرر ان هو يغير الخطة تماما. ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الموقف ده قرر ان هو يعمل بدل ما هو هيهجم على قريش وبدل ما هو هيقاتل خالد بن الوليد قرر ان هو يبدي نوع رأي جديد. ايه رأي جديد؟ ان احنا يبقى عندنا معاهدة سلام، يبقى عندنا صلح، يبقى عندنا عقد بيننا وبين الوثنيين. قريش وثنيين بيعبدوا اصنام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث حادث الفيل فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث حادث القسواء فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لله هنا مراد. يعني لما وقفت القسواء النبي صلى الله عليه وسلم ترجم بسرعه، وكذلك الانبياء اسرع الناس فهما عن الله. يعني شوف سيدنا يونس لما دخل فطن الحوت قال ايه؟ قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بيترجم بسرعه. سيدنا داود لما ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، بسرعه. هو عنده ادراك، عنده فهم، عنده وعي، فاهم ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الخلق ازاي. اعلم الناس بمعامله الله هم الانبياء ومن ورائهم الصالحين الاتقياء اللي هم عندهم نور بصيره، فاهم اللي هيحدث ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان القسواء خلقت قال لا احنا في هنا هيحدث حادث. طيب هو انا اسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في بدر، قاتل في احد، قاتل في الاحزاب، اجلى بني قينقاع، بني نضير، بني كويزة، على كل المستويات مع قبائل العرب كمية سرايا وغزوات كثيرة جدا، قتل من اصحابه كثير، وبقاله ست سنين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعمعة او هذا الحرب والنضال بينه وبين مكة وقبائل العرب على الاسلام. وفجأة تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأشفتهم. قال لهم أنا عايز أطوف بالكعبة والناس محتاجة تطوف بالكعبة، لو قريش وافقت إن احنا نطوف بالكعبة بأي تمن ما دام يعظم فيها الشهر الحرام أو تعظم فيها الكعبة لا تسفك فيها الدماء فأنا موافق. لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله ده إيه؟ لا أجبتهم. أنا عايزك بس تتخيل مرونة نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، إن واحد راح يطوف فجأة خلقت القسواء مع جيش، قرر إن هو إيه؟ إن هو يحارب، وبعد كده لما خلقت القسواء قرر إن هو إيه؟ إن هو يعرض صلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. وكان وصم إيه؟ زجرها فوثبت الدابة اللي هي الجمل بتاعه. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل. فين ثمود؟ الثمد اللي هو الماء القليل. يتبرده الناس تبردا، يعني كل واحد يروح ياخد ايه، يقولوا السمد ده عبارة عن في بير بيبقى موجود عميق تحت وده بيبقى في الارض والناس بتجيب منه مية، وفي ابار بتتملى في الشتاء وتفضى في الصيف، يعني زي مكان حفرة في الارض كده الناس بتجمع فيها المية في الشتاء بس يبقى فيه مية فتتملى، وبعدين اول ما يجي الصيف ايه تتبخر ومعادش فيه مية. ف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند ماء اسمه ماء الحديبية. الحديبية دي مكان ما بين مدينة وبين مكة، ووقف عند مكان في سمد، يعني في حفرة فيها ايه فيها ماء. الصحابة وقفوا ايه يشربوا ويتوضوا ويصلوا والدواب بتاعتهم تشرب. قال يتبرده الناس تبردا، يعني يأخذون منه قليلا في ايه في أكفهم. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. الصحابة وقفوا كلهم 1400 واحد، 1400 واحد لو كل واحد يشرب كوباية يعني 1400 كوباية، لو كل واحد معاه جمل هيبقى 1400 جمل، يعني او عد عدد اقل شوية هيبقى عندك. اللي حصل ان فجأة كل المية خلصت، ما عادش في مية. وهنا حدثت عدة معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. غير ان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسية هي القرآن. لكن حدثت معجزة. ايه المعجزة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا ما فيش مية هنعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على مكان اللي هو الثمد القليل ده وقال للصحابي ايه، قال له هات لي منه مجموع، هات لي منه شوية مية، فاخذه فايه فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب فضع هذا السهم فيه، قال له خد السهم ده وايه وحطه فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه ايه، كان معاه سهم. فوضع السهم فيه فاذا بالماء ينفجر في هذا الايه في هذا السمد يصبح بئر، فشرب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشربت الايه وشربت الجمال، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي النبي صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش يعني يفور لهم بالري حتى صدروا عنه، فبينما هم كذلك اذ جاء بديل بن ورقاء. الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم بعت عثمان بن عفان، بعد عثمان بن عفان يعمل ايه؟ بعد عثمان بن عفان لمكة يقول لهم ان انا جئت معي اصحابي لاطوف بالبيت، قال لهم انا معايا 1400 واحد وجاي اطوف بالبيت مكة، يا ترى هتوافق؟ تفتكروا هتوافق؟ صح، مش ممكن هتوافق ازاي، ده احنا عارفين حرب رهيبة. انما صار مبادر، هو قرر ان هو يخترقهم، فده فعلا اللي حصل. طب ليه بعت عثمان؟ ليه ما بعتش ابو بكر؟ ليه ما بعتش مثلا عبد الحليم بن عوف؟ ليه ما بعتش عمر؟ ليه ما بعتش علي بن ابي طالب؟ يعني هل عثمان هو اقوى الصحابه مثلا؟ ليه ما بعتش زبير بن عوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى عثمان؟ لان عثمان كان رجل حيي حيي، وكانت له علاقات كثيره في مكه، يعني كل الناس لما هجت سابت كل حاجه في مكه. عثمان كان تاجر له مكانة كبيرة في مكة، فكان عثمان يعني لو راح لأهل مكة في ناس كتير جدا هتستقبل عثمان وتحب تقعد معاه، وكذلك تجارات عثمان ما زالت موجودة في مكة، يعني مع أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه إيه؟ إلى أنه له في مكة يد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار عثمان بالذات. ليه؟ لان هو هيبقى اسهل في المفاوضه، وفي هذا ذكاء وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار من يبعثه. ان انت لما تبعت واحد لمهمه ولما يكون واحد بيعمل حاجه حاول تفكر مين ينفع في ايه، حتى في حياتك العاديه، يعني حتى لو انت هتشتري حاجاتك الحياتيه فكر مين ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان، طبعا احنا لما بنحب حد بيبقى ينفع في كل حاجه، بنحط كده ان ده مدام بنحبه ودم بتاع يقول لك يا عم ده راجل شيخ يبقى بينفع في كل حاجه. وطبعا ده غلط، ان لكل شيء معيار. ف او راجل احنا حبيبنا ده يعني تحطه في اي حاجه، اللي هو عارف انت اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، انك انت لما واحد بيحبوه تلاقي ايه، تلاقيهم بينقلوه كده يقول لك ده فلان بقى كذا، وبعد كده حتى السلطه بتتناقل في وسط الاحباب، اللي هو ايه فلان وفلان دول حبايبنا، والأسواق والشركات بتتناقل المناصب على الحب. النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أحب إليه أبو بكر الصديق بلا خلاف، مع أنه أفضل في الدين أبو بكر الصديق بلا خلاف، يعني أبو بكر أفضل من عثمان يقينا، ده إجماع أهل السنة والجماعة، ده كلام، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لو أنا هموت مين وراي؟ قال له أبو بكر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو وضع ايمان الامه في كفه وضع ايمان الصديق لرجح الصديق، اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، ان ابو بكر الصديق افضل يقينا عند الله، لكن في المهمه دي مين كان افضل؟ ده بعيال خاص، عثمان. فبعث النبي عثمان ذهب مفاوضا لقريش ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى به، انه ما جاء لحرب ولا قتال، انما جاء معتمرا، قال لهم ائذنوا لنا ان احنا نطوف في البيت ونطوف بين الصفا والمروه ونرجع، صعبه هنعمل، بس هنطوف في البيت وهنعدي على الصفا والمروه ونحل ونرجع، مش عايزين منكم حاجه، احنا جئنا عمارا لبيت الله، والبيت ده والبيت اللي ده انتم تسكنونه وانتم هو تحت سلطتكم. فغيبوا عثمان، يعني ايه غاب، قعد معاهم فتره. في الوقت ده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من خزاعة. مين خزاعة؟ قبيلة من القبائل كانت عايشة في قريش وكانت حلفاء لبني هاشم اللي هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بينهم من بعض علاقات طيبة، وكانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا كفار، يعني هم كانوا أصلا مش مسلمين وكتير منهم ما أسلمش أصلا، لكنهم كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبوه فعلا وكانوا بينصحوه، وكان عندهم أمانة ما بيخدوش معاه ولا يخونوا معاه، ما يخونوهوش مع أنهم كفار أصلا وعلى دين قريش، بس في تاريخ من العلاقات بين الأسرتين أو بين القبيلتين. فخزاعة منهم راجل اسمه بديل بن ورقاء. بديل بن ورقاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال بينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عيبة نصح؟ العيبة عارفين الدولاب اللي هي خزانة الملابس، يعني كانهم خزانة النصيحة، يعني كانوا ما بيغدروش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني من قريش أو من قبائل العرب التي تسكن في قريش اللي هم تهامة. فقال إني تركت كعب بن الأي وعامر بن الأي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطافيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك على نصيحة، إحنا ما شفناكش من زمان، أقول لك على نصيحة، قريش خرجت ومعاها النسوان ومعاها الأطفال المطافيل، يعني النساء اللي معاها أطفال مطفلة، يعني الست اللي بترضع، ده كناية على إنه قريش خارجة مستقتلة، يعني هم مش ناويين يرجعوا، يعني هم خارجين ومقررين إن هم إيه لحد النساء والأطفال يتقتلوا، لما يخرجوا معاه النساء والأطفال معناه إن هو إيه إن هو خلاص ما عاوش حاجة، ما عاش في ظهره حاجة. قال إن تركنا إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. الحديبية مكان، وعلى المكان ده فيه ماء، وقال ومعهم العوز. العوز ده الرجل اللي يعوز، أنا عايز يعني أنا محتاج، فالعوز المطافيل يعني النساء المحتاجات التي معها أطفال. وقيل العوز الجمال اللي فيها لبن، والمطافيل النساء اللي معها أطفال، يعني خرجوا ومستعدين العدة إن هم يعودوا فترة طويلة، إن معهم نساء وأطفال وجايبين الجمال، والجمال بتنزل لبن عشان الأطفال والنساء يشربوا عشان نكمل. من الآخر كده هي نصيحة بديل بن ورقاء للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريش قررت القتال حتى ليه؟ حتى النهاية، إن هي ما فيش رجعة. طب أنا جاي أعتمر، قال له إنا لم نأتي لحرب. النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسالة اطمئنان، قال له إحنا مش جايين لحارب ولا جايين لقتال، إحنا جايين نطوف في البيت، إحنا هو بنقول لبيك اللهم لبيك ومعنا الهدي بتاعنا، وإحنا مش ممكن إيه نعمل ده. فقال إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبديل بن ورقاء، يقول له قصة كده، قال له خد بالك، أنا عايز أقولك أنا عندي معلومات إن قريش تعبت من الحرب وأضرت بهم. هو هنا بيوصل رسالة، بيوصل رسالة إلى بديل بن ورقاء إن هو يعلم ما يحدث حوله. وهكذا أهل الإيمان، إنك محتاج إنك أنت تبقى واقف على حقيقة الأمر، يعني بلاش يا جماعة لما نيجي نفكر في الحاجة نفكر بما يراه الناس، بلاش ترى المعركة بعين أعدائك، ولا ترى المعركة بما تحب أنت أن يكون، إنما عليك أن ترى الأشياء على حقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم شايف الحقائق، قال له على فكرة أقول لك على حاجة، قريش تعبت، قريش ما عادتش قادرة، وأنا اللي بقول لك. قال إن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلي بيني وبين الناس. قال له وانا بعرض عليك انك تقول لهم ايه رأيك في صلح، ايه رأيك نعمل معاهدة، ايه ده معاهدة مع وثنيين، ايه ده اللي بتوع اصنام، هو ينفع نعمل معاهدة مع وثنيين، ينفع نعمل صلح مع وثنيين، ده ناس مش كفار يا جماعة، ده مش مؤمنين مثلا بإله ولا دين حرف ولا كتاب مزور، ده مش مؤمنين اصلا، ده ناس بيعبد صنم والتاني يوم ياكله، ده ما عندوش دماغ اصلا، يعني موضوع العبادة ده بالنسبة له ممسوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد هو الصلح، قال له أنا ممكن نعمل إيه؟ نعمل مددتهم مدة يعني بيننا وبين بعض إيه؟ معاهدة. هو سؤال بس، هو ينفع واحد مسلم يسأل واحد من أهل الكفر على نصيحة؟ يعني بديل من وقال ده مسلم ولا كافر؟ كافر. طيب ما هو أصلا الكفار لا يؤمنون، لا يؤمنون على المسلمين، فيقولوا ينفع أنك تسأله نصيحة إذا غلب على ظنك أنه هو أمين وأنه يرجح مصلحة الإسلام. يعني عمر لما سأل الرجل عن الفرس وقال له أنا رأيي أنك أنت تقطع الجناحين وبعدها تقطع الرأس، عمر قال له سكلتك أمك، قال له أنت ضلالي ليه؟ قال له أنت عايز تسلم المسلمين للفرس أهلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه، وهذه هي الحقيقة، أن بديل بن ورقاء كان إيه؟ كان لا يخون. يبقى في بعض الكفار ممكن تسأله ممكن، مع أنه هو كافر، مع أنه على دين قريش أصلا، مع أنه مبعوث من قريش أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يخون ولا يغدر في النصيحة. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه ما لا يطيق، يعني ما قالوش هات لي أسرار، هو سأله قال له تنصح بإيه؟ رأيك إيه؟ قال له رأيي إن هم خرجوا ومش هيعدوا. طيب رأيي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رسالة، قال له أنا بعرض عليكم، اعرض على قريش عرض. إيه العرض اللي تعرضه على قريش؟ إن إحنا نعمل إيه؟ بيننا وبينهم صلح، ويخلوا بيني وبين الناس. قال له على شرط. إيه الشرط بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عادوش يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه من ساعه من اول بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهارده واحنا بعد 19 سنه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنه 6، 13 سنه في مكه و6 سنين في المدينه، وقريش بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم 19 سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخلى بينه وبين الناس. يعني بيقول لهم سيبوني على الناس، خلوا في حريه ان الناس تسمع، بعد كده اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي عايز يكفر يكفر. لا تصدوا الناس عن الإيمان بالله، لا تصدوا الناس عن سماع الدين، لا تمنعوا الدين أن يصل للناس. أعطوا الحرية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم في كتاب الله، حتى يتلو كتاب الله على الناس. قول لهم خلوا بيني وبين الناس، انت مانع ليه ان انا اكلم الناس؟ وكان المسلمين لا يستطيعوا ان يتكلموا مع احدهم الا خلسة. عارف لما تيجي تدعو واحد صاحبك نصراني فتلاقي تدعوه فين؟ لو في بلاد العربية تلاقيك تدعوه فين؟ في خلسة كده. لكن لو في بلاد الكفر تعمل ايه؟ يقولك في حرية يا عم، اتكلم زي ما انت عايز، عايز يؤمن عايز يكفر ان شاء الله يعبد اللي يعبده. لكن انت تعرف تكلم واحد صاحبك نصراني؟ تعرفش. هو النبي صاحب يقول لهم سيبوني اكلم الناس، سيبني اكلمه، انت عندك مشكلة فين؟ خلوا بيني، وقال على أن مددتهم مدة على أن يخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. قال له لو أنا انتصرت وهما بعد كده بعد ما سموا عايزين يسلموا يسلموا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره. قال لهم ولو هو قال له نوع صنب بيقول لبديل بن ورقاء ما تتخيلش أن أنا بعرض عليك الصلح ومعاهدة السلام عشان انا مش قادر اكمل دين. انا بقول لك انا مكمل دين حتى لو هموت، انا بقول لك حتى تنفرد سالفتي. قال له لو كل الصحابه ما حدش ولا واحد فيهم معايا، ولو كل الناس عادت ذلك، فانا ساقاتل حتى الموت. طبعا ده فيه ما فيه من قوه النبي صلى الله عليه وسلم، من قوه يقين النبي صلى الله عليه وسلم، من قوه عقيده النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له حتى يعني ايه تنفرد سالفتي؟ يعني تقطع عنقي. عارفين السوالف السالفة اللي هي صفحة العنق اللي هي دي؟ قال له يعني لحد ما ايه ما تقطع عنقي، يبقى ايه ابقى عنق واحد بس، ابقى اتقطعت ما عادش، حتى تنقطع رقبتي، حتى تنفرد سالفتي. قال لا قاتلتهم علي. انا عايزك بس تفكر لو احنا كنا في هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنسمع الكلام ده بنسمع قوة العقيدة دي وقوة اليقين ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو انا لوحدي لأقاتل. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا به. بديل راح يوصل الرسالة أو قالوا له إيه؟ قالوا له ما تتكلمش، إحنا عارفين هتقول إيه، ما مش عايزين نسمع. ده مين اللي قال الكلام ده؟ الناس اللي ما بتفكرش، عارف أنت اللي هو ركبه دماغه العند يا ابني. طب اسمع المعلومات، طب فكر، طب في معلومات جديدة، طب المعلومات الجديدة ممكن تخلينا نحاول ان احنا نفكر بطريقة مختلفة. الحكم على شيء فرع عن تصوري، تصور صح عشان تعرف تحكم صح، اعرف امكانياتك صح. هو مش عايز يسمع، بص هو كده، حاول بس تفكر. قالوا لا ما تتكلمش. فقال العقلاء وقال زرائي منهم هات ما سمعت، هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود أي قوم. هنا وقف واحد منهم اسمه عروة بن مسعود. مين عروة بن مسعود يا جماعة؟ عروة بن مسعود ده من ثقيف، ثقيف ديت في الطائف، يعني بلد جنب قريش، لكنها بلد قوية جدا ولها مكانة عالية جدا وعندها جيش قوي جدا. الرجل اللي هو عروة بن مسعود الثقافي ده لما سمع الكلام قال لهم والله كلام حلو، اقول لكم حاجة، ايه رأيكم تسيبوني اتكلم معاه؟ طبعا قريش ملتهبة، عروة هنا ايه راجل ايه هيدخل على انه حيادي؟ لا، هو يدخل على انه مفاوض من جهة قريش. قال لهم سيبوني اتكلم معاه. قالوا له لا كذلك. قال لهم ألست بالوالد؟ وفي رواية أخرى ألست بالولد؟ ألست بالوالد يعني أنا مش أنا من كبراءكم في السن، مش أنتوا عارفين سني وعارفين خبرتي وتجربتي. عروة بن مسعود يا جماعة كان بيشتغل فين؟ كان بيشتغل إيه؟ أنا إيه هقول لكم ليه قريش وافقت عليه. كان راجل سياسي وكان من علماء الاجتماع، كان ذكي، كان بيفهم، وكان مفاوض. أنتوا عارفين دايما السياسيين ما بيخسرش حد، لما يجي يتكلم في اي بتاع يعني غير اللي ايه غير اللي الناس اللي مش سياسيين تلاقيه بيحط كده بيقطع. سياسي يقول لك ايه كل الناس خير وبركه، ايه كل الناس فيها وفيها، راجل سياسي كده بيعرف ايه بيعرف يلم المجموع. فكان عروة راجل سياسي يعني بيعرف يتعامل مع الجميع، وكان بيتعامل مع الناس الكبار، كان بيتعامل مع ملوك. هو بيقول كده دخلت على كسرى وقيصر والمقوقس، يعني راجل راح مصر شاف، قعد مع ملك مصر وراح لبلاد الفرس وقعد مع ملك الفرس وراح لبلاد الروم وقعد مع بلاد الروم. راجل عنده عقلية مرنة، عنده ذكاء اجتماعي، راجل بيفهم. فعروة بن مسعود قال لهم مش انا من الناس اللي عنده اللي ليه خبرة عندكم؟ قال لهم مش انا ابنكم؟ يعني مش انا انتمي لكم وتنتموا الي؟ قالوا نعم. قال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولدي؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألا تعلمون أني استنفرت أهل عقاز، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قال لهم مش أنتوا عارفين أن أنتوا لما حاربتوا محمد أنا طلعت على سوق عقاز وقلت للناس كلها يلا انضموا لقريش عشان تحارب محمد؟ قالوا قال لهم ولما الناس رفضت أنا جبت أهلي وولادي وجيت حاربت معاكم وسبت أصحابي وسبت قبيلتي؟ قالوا قال لهم طب سيبوني أتكلم معاه. فذهب عروة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه صاحب حكمه وقوي، صاحب دعوه وحسن خلق وصاحب بصيره. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف عروة بن مسعود فهم عروة بن مسعود ده بيعمل ايه، ده سياسي يعني هينفع نتكلم معاه، في واحد بتاع حرب يعني. خالد الوليد ما جاش هنا ليه؟ هيقوم واقع فهم هيقوموا ضاربين بعض، مش هيبقى فيه مساحه اصلا للكلام. هيقوم ليه ما جاش عكرمة بن ابي جهل؟ هيطلع له الزبير، مش هيحصل وفاق، لكن عروة ينفع. فعروة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني اتيه. فقالوا اتيه، فاتاه. هو هنا خد التفويض من قريش ان هو يذهب ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروه زي ما قال ايه لبديل. لكن شخصيه عروه غير شخصيه بديل. بديل الخزاعي ده كان حليف او كان خزاعه بتتعامل مع مع مع بني هاشم، فخد الكلام وراح وصله زي ما هو. عروه قال له لا، هو فكر في كلامه وراح بقى قال له لو قال لك لو قال لي كذا هقول له كذا ونتفاوض. فبدأ هو يقول له ايه، فقال اي محمد ارأيت ان استأصلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ قال له بقول لك ايه، هو انت يعني لو انت قتلتهم وانتصرت عليهم، على فكرة دي عيبة في حقك انت اصلا، هو انت شفت واحد قبل كده اجتاح قومه؟ سياسي بيعرف يتكلم. قال وان تكن الاخرى، شوفوا برضو لفظه ما قالوش وعلى فكرة هم لو قتلوك ودبحوك ولم يبقى لكم قائمة هيبقى برضو عيبة في حقك. هو عايز يقنعه انه في الحالتين غلطان، وعايز يقنعه انه في الحالتين هو مهزوم. فقال وان تكن الاخرى، ولكن لفظه جميل يعني بيعرف ايه يتفاهم. فقال وان تكن الاخرى فاني والله لا ارى وجوها واني لا ارى اوشابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك. قال له ولو انت بتكلمني على ان هم بقى قرروا ان هم يقتلوك هم اقوياء، انا صراحة شايف الناس اللي حواليك ديت اوشاب. يقولوا ايه الفرق بين الوشب والوبش، او باش من الناس او اوشاب من الناس. الاوشاب الجمع من الناس متفرقين اتجمعوا ما لهمش رابط يعني. الاوباش الجمع من الناس الحقراء، يقول لك ده شوية ايه شوية اوباش يعني شوية ناس ما لهمش اصلا لا اخلاق ولا فكر ولا دماغ ولا انتماء ولا اصل ولا بيفهموا حاجة. أه؟ ما لهمش قيمة. هو بيقول له من الاخر كده السنن الاجتماعية والسياسية بتقول، وده ابن خلدون بيقوله في مقدمته، ان الدول لا تقوم الا بالعصبة. يعني ابن خلدون بنى اصلا نظريته الرئيسية في الاجتماع على كلمة العصبة. يعني قال لك عشان تقيم دولة لازم في حد يحميك، وما فيش حد هيحميك الا ليه، الا انتمائك الا قبيلتك. فبيقول ان الدول اللي ملهاش عصبات لن تقوم. فهو عروة بن مسعود بيقول له انت من الاخر كده اللي حواليك دول مين؟ يعني بنو هاشم لو هم اللي حواليك كانوا حموك، لكن ايه اللي واحد من بني عدي وواحد من بني فلان وواحد من بني فلان، دول كلهم او شاب من الناس لا يستطيعوا ان يقفوا امام قوة قريش وعصبة قريش. خد بالك هو بيعمل ايه، هو عايز يهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا من باب الايه، من باب ان هو راجل بيتفاوض. فانت لما بتتفاوض وانت ضعيف غير لما بتتفاوض وانت ايه وانت قوي. فهو بيقول له على مستوى السنن الاجتماعية والسياسية انا شايف انك مش هتكمل، اللي حواليك هي ايه هيسيبوك، وكلهم افراد ولا قيمة لهم، ده هيروح لقومه وده هيروح لقومه وده هيروح لقومه، وفي الاخر هتلاقي نفسك لوحدك. ده بيتكلم بنوع من انواع اللي يعني ايه حريص على مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاي ايه بينصحه وهو بيفرضه. فقال إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. قال له والله أنا شايف اللي حواليك كده إيه ناس ما حدش فيهم هيكمل معك. عروة بن مسعود قرر أنه يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم إيه نفسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة شخصية في غاية روعة، في غاية الحكمة، في غاية الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت يسمع عروة بن مسعود لحد ما انتهى، وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عروة ايه رجل محنك. مين اللي رد على عروة؟ واحد كان له صاحب فضل على عروة. عروة ده كان في مرة من المرات قتل واحد وكان عليه جمال، كان المفروض انه يدفع الدية 10 جمال باقيين له في الدية بتاعته وما كانش عارف يدفعهم. معدي واحد قال له انت ايه مشكلتك؟ قال له مشكلتي كذا. قال له عم الدية بتاعتك ايه يلا روح. مين ده؟ ابو بكر الصديق. ابو بكر صاحب ايه؟ صاحب يد، راجل يعني شخصيته وفكر برضه شخصية بتاعت فكرة كده. هو مين ممكن يعمل ده؟ عارفين 10 جمال دول بكم؟ عارفين بكم؟ يعني في زماننا دلوقتي ب100,000، ب100 ل150,000، ده أقل حاجة يعني. فتخيل واحد يبدأ واحد ما يعرفوش 150,000 ومشي ليه؟ منفق يحب الانفاق بابه كده، يقول لك أنا منفق عملت إيه؟ اديت لي 6-5 جنيه يا عم بس جاي. ومع ملايين مع ملايين يقول لك انا منفق معايا كل يوم بخرج من بيتنا معايا خمسات ووزع 50 جنيه في اليوم. انت متخيل ان ابو بكر الصديق 150,000 الواحد ما يعرفوش ليه؟ لانه يتقرب بذلك الى الله. هو مش فاهم على عروة ولا على فكرة عروة كان كافي. فكان ابو بكر الصديق واقف فلما قال له انا شايف ان اللي حواليك شوية او شاب من الناس يدعوك ويفروا. فقال ابو بكر امصص بزر اللات. البزر ده الست لما بيجي يطهروا العيال الاطفال او النساء بيطهروا حتة من الفرج ويتركوا حتة اسمها البزر جزء من الفرج. فابو بكر بيقول له امصص من المص فرج اللات اللات ده الاله بتاعهم كلمة في غاية القبح. وكانت العرب اذا استنفرت بتقول هذا وكان احيانا يقولوا امصص بزر امك. ولما جاء الاسلام نهى عن ذلك. لكن انا في حرب وانت جاي تشتمنا بتقول ان عزاء الجاهلية بتقول ان الوحيدين اللي يقدروا يشيلوا الدين اصحاب العصبة. هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم غير النظرية الاجتماعية مطلقا. يعني صحيح النظريات الاجتماعية بتقول ان الدول لا تقوم الا على عصبات لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه العصبة اللي كانت بين المسلمين بعضهم وبعض؟ عصبة ايه؟ الدين. هل كانت عصبة الوطنية؟ يعني دول جزيرة العرب دول عرب ودول عرب ودول عرب ودول عرب. هل دول بنو فلان؟ هل عصبة القومية والقبيلة؟ يعني دول بنو عدي ودول بنو هاشم ودول بنو لا لا لا خالص. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ناس من الحبيش وناس من سلمان الفارسي وبلال وصهيب وابو بكر وعمر من بني عدي. الناس اللي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اصلا عداوات على القبيلة اتحدوا على الاسلام. عروة مش قادر يتخيل ده. يعني ازاي ناس ممكن تتحد على غير الوحدة القبلية؟ قبيلة اصلا يا جماعة بتبقى ايه؟ بتبقى جد ومن نسله ناس فكلهم ولاد عم ولاد خال وقرايب في بعض وبيتجوزوا من بعض. والشعب يقول اللي هي اصل القبيلة دي تباعد الجد. إن جعلناكم إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فما عادش الوحدة المجتمعية عند الناس هي وحدة القبيلة. انا بقت وحدة ايه؟ الدين. هل اتلغت؟ ما اتلغتش وحدة القبيلة فضلت زي ما هي. هل اتلغت القومية؟ ما اتلغتش لكن بقت منها اعلى بقى في قيمة اعلى منها اللي هي قيمة الايه؟ اخوة الدين اللي هم الوقت بيحاولوا بكل طريق الكفار يمحوها. يقول لك مفيش حاجة اسمها تقول لي انما المؤمنين اخوة. انت مالك باخوك؟ يعني انت مالك بان واحد في فلسطين يتقتل؟ انت مالك بان واحد في ايجور في الصين يتقتل؟ انت مالك بان واحد انت مالكش دعوة. ليه ماليش دعوة ليه؟ ان هو مش قادر يتخيل ان الاسلام جعل بين المسلمين اخوة بمقتضى الاسلام فقط. انما المؤمنين اخوة. ده اخوة اسمها اخوة الايه؟ اخوة الدين. فعروة متخيل ان مفيش حاجة اسمها ان اخوة الدين ده تصمد ليه؟ انت ايه اللي يخليهم يقفوا جنبك اصلا؟ مين اللي رد عليه؟ رد عليه صاحب الفضل عليه ابو بكر الصديق. قال له امصص بزر اللات. قال له ايه ده؟ مين الغليظ اللي بيقول لي الكلام ده؟ مش عارف انا بكلم مين. ابو بكر خد بالك عنده كام سنه دلوقتي؟ ايضا 57-58 سنه. يعني ابو بكر الصديق هو ايضا كبير في الايه؟ في السن. سنه مقارب لسن عروه ممكن اكبر منه. فقال له ابو بكر امصص بزر اللات انحن نفر وندعه؟ وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ الصحابه سمعوا المفاوضه. عروه راجل بيفهم. تخيلوا كده لو عروة كان لا ملقاش حد يرد عليه رد شديد ده. أبو بكر رد بالكلام والصحابة ردوا بالفعل. عروة بيقول للنبي عليه السلام أنا عايز أقول لك على حاجة. الناس دي هتسيبك وتمشي وفي الآخر هتلاقي نفسك لوحدك فاقبل مني. هو عايز يؤثر على النبي عليه السلام نفسيا. فقام أبو بكر الصديق قال له أنا ممكن أفر وأسيب النبي عليه السلام؟ وشتمه. أم الصحابة عملوا إيه؟ أم الصحابة وروا عروة إن هما مش هيفروا ويسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين عملوا إيه؟ عملوا مشهد ما حصلش في السيرة قبل كده خالص. ما حصلش اصلا يعني ما تشوفوش في السيره اصلا يعني لو جيت تجيب كده كتب السيره يعني من اول المجلد الاول للمجلد ال15 عندما الف 15 مجلد في سيره النبي عليه الصلاه والسلام او 14 مجلد مش هتلاقي فيه المواقف ده تكرر. يقول لك عروه بقى بيقول ايه، والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، واذا امرهم ابتدروا امره، واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده، وما يحدون النظر اليه تعظيما له. قال لهم هو عروة بدأ يبص كده على الصحابة بيعملوا ايه، الصحابة قرروا انه ايه جه وقت الوضوء كلهم انطلقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، انما عصام يتوضى وهو بيتوضى المية تقع يوم واحد واخد المية وايه ويدعك بيها وشه. هو عروة بيقول له هيسيبوكوا يمشوا، قال له احنا نسيبوك نمشي، طب انت هتشوف احنا هنعمل ايه بقى، لو تنخم نخامة وقعت في يدي احدهم فدلك بها وجهه. مش بس كده، من ثقيف من بلد عروة بن مسعود ابن اخوه، ابن اخوه كان راجل برضو كان بيعد ان هو يكون من السياسيين البارعين، وخرج مع 13 رجل من قومه من فترة من ثقيف الى مقوقس مصر، جه هنا ايه مصر، وراجل مقوقس مصر ده اداهم هدايا واعطى كل واحد منهم هدية، وجاء عند ابن اخو عروة ده اللي هو اسمه المغيرة بن شعبة، وقام ما اكرموش قوي او هو حس انه نوع ما ايه ما ادالوش لاصحابه، وكانوا كفار كلهم وما خارجين كلهم منين، من ثقيف الى مصر، وبعدين لما اخذوا الهدايا وهم راجعين المغيرة ما عجبوش الهدايا، قال لك الهدايا بتاعت فلان دي احلى مني ودي بتاعت احسن مني، طب انا ما اخدش الهدايا ليه، استنى اما هم ناموا قام قايم عليهم قتل ال 13 واحد وقام اخذ الهدايا وماشي، مشي في الصحراء قعد قابل واحد قال انت راح فين، المهم عرض عليه الاسلام قال له طب ما تيجي معايا النبي عليه الصلاه والسلام، قال له والله كويس انا اصلا لو رحت بلدنا هتبقى مشكله خليني نروح، وقام رايح الى النبي صلى الله عليه وسلم معاه 13 جمل ومعاه الحاجات الهدايا اللي خدها من مقوقس مصر، وراح لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له انا اخيرا جيت لك انا جاي اسلم اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، النبي عليه الصلاه والسلام قال له قال اما الاسلام فاقبله واما هذا فلا اقبله، قال له الحاجات دي كلها حرام ارجع ملناش فيه. طبعا ال 13 واحد دول كانوا منين؟ من ثقيف. لما الخبر اذيع وانتشر ان المغيرة بن شعبة قتل 13 واحد، قام الناس راحت لمين؟ راحت لاهله، راحت لعروة بن مسعود الثقفي اللي هو عمه، قال له ابن اخوك قتل 13 واحد يدفع ديتهم، فقال لهم قتلهم بينه نجيب، قالوا الناس شافوه وقالوا وهو قال، فمين اللي بيدفع دية ال 13 واحد لسه في ثقيف لحد دلوقتي؟ عروة. يعني هو صاحب فضل على ابن اخوه، ابن اخوه خلاص فر وساب عارف خد النصبايا وطلع وهاجر ومشي، فمين اللي بيدفع لحد دلوقتي؟ عروة. لما المغيرة بن شعبة اللي هو اسلم معاه عليه الصلاه والسلام سمع عروة بيقول له انا شايف ان الناس دي مش هتقف جنبك، قام فضل ام المغيرة عامل ايه؟ قام لابس الخوذه بتاعته وقام واخد السيف بتاعه وقام رايح واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام على انه حارس النبي عليه الصلاه والسلام، عروه وهو بيتكلم يحط ايده على ايه؟ على لحيه النبي عليه الصلاه والسلام، ودي كانت من عادات العرب لما يحبوا يكون النظير يناظر نظيره، يعني لما يكون في نوع من انواع الايه؟ النديه يعني، فايه؟ وهو بيكلمه يمسك له لحيته كده. فلما يجي عروه يمد ايده على لحيه النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه المغيره؟ يقوم ضربه بظهر السيف. قال لك يمكن ما خدش باله وافتكر ان انا راح اضربه، وبعدين يكمل عروة الكلام، وبعدين هو بيكمل الكلام ايه يمد ايده على احد نوع سام تاني يوم التاني ايه ضايبه في ضهر السيف. فقال له من هذا الفظ الغليظ؟ قال له مين الغليظ اللي بيمد ايده ده؟ وهو بيعمل ده من نوع المؤنسة يعني، ونوع من انواع ان هو زي النبي عليه السلام يعني، احنا بقى اصحابه وبين ايه وبيننا وبين بعض ايه يعني نوع من انواع الايه المؤنسة والمؤلفة. فقال اما تعرفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اما تعرفه؟ قال له انت مش عارف ده مين؟ قال له لا ده مش عارف ده مين. فقال هذا المغيرة بن شعبة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم بعد. حديث الحديبية. ف عروة لما حاول هو يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يضرب على يديه بمؤخرة السيف بظهر السيف كده. قال والمغير بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر الخوزة مش باين منه حاجة. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغير يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عصام متواضع ما عندوش مشكلة أن حد يعمل له كده وبتعامل الراجل دي معناها في أن أنا ند ليك. وطبعا عروة مش ند للنبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعلى من ذلك بكثير. لكن عروة جاي مفاوض وبتكلم على أنه هو بقى يعني كبير القوم, وهو بيتكلم بكبير القوم يعني بيستعلي على النبي صلى الله عليه وسلم ان انا راجل ورايا ثقيف وان قريش وراهم القبيله كلها وان انت معاك شويه ناس كده, واحد جاي من هنا وواحد جاي من هنا وواحد جاي من هنا ومحدش فيهم عنده استعداد يقف. لكن اللي بيقف حقيقه ليك اهلك. يعني انت لو حصلت لك مشكله مين اللي هيقف جنبك؟ اهلك. هو بيقول له كده. فالصحابه وصلوا ثلاث رسائل واضحه. ابو بكر الصديق وصل رسالة واضحة جدا. الصحابة وصلوا رسالة واضحة جدا عمليا. التالت كان مين؟ كان المغيرة بن شعبة اللي هو ابن اخوه بقى اللي هو فضل هو بيوصل له رسالة بيقول له انا النبي عليه السلام عندي اهم منك. يعني لو انت من قبيلتي, لو انت عمي, لو انت صاحب فضل عليا, لو انت اللي ربتني, لو انت اللي بتدفع فلوس لحد دلوقتي عشان غدرتي, انا بقول لك ان ديني والنبي صلى الله عليه وسلم اعلى عندي منك. معنى انه يضربه بظهر السيف وبيقول له ديني اغلى منك وديني اغلى من القبيلة بتاعتك كلها. ولو انت متخيل ان اللي بينصر فقط القبيلة, انا بقول لك لا, احنا ممكن ننصر النبي عليه السلام حتى لو على اهلنا. فقال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم, فكلما تكلم اخذ بحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما اهوى عروة بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له اخ يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة. قالوا غدر. قال له يا غدار, ده انا لسه بدفع الدية بتاعتك لحد دلوقتي. قال اي غدر, الست اسعى في غدرتك؟ قال له ده انت بسبب اللي انت عملته انا لسه بدفعه لحد دلوقتي من فلوسي. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية اللي هم قصة المقوقس انا حكيتها, فقتلهم واخذ اموالهم ثم جاء فاسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه في شيء. ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه, فوالله ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتدر امره, واذا توضأ كادوا يقتطلون على وضوئه, واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له. فرجع عروة الى اصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي, والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا, والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره, وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء, وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما إليه, وإنهم قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. عروة السياسي اللي بيقعد مع الملوك اتكسر, انبهر. الهدنة تحتاج إلى قوة وإبهار, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مع من يتفاوض. يعني الراجل اللي كان جاي يتفاوض وهو متخيل نفسه راجل لف على كل ملوك المحيطة في البلاد المجاورة, اللي لف على النجاشي وكسرى وقيصر وهو سيد في قومه وبيتكلم بالسنن وبيتكلم بالعلم, الراجل ده اتكسر كسرة. رجع قال لهم يا جماعة اقبلوا كلامه, انا رأيي ان احنا نعمل معاه صلح. ليه؟ انظر الى هذا بيقول لهم ايه, ما رأيت احد يعظمه اصحابه. يا جماعة الدين عشان يقوم محتاج ناس تنفذه, مش محتاج ناس تتكلمه. محتاج ناس تعيشوا عارفين يعظموا أصحابه. دي كانت النقطة اللي هي حقيقة مدخل عروة بن مسعود. دي كانت النقطة اللي فهم بيها عروة بن مسعود ان الدول بتقوم بيها. قال لهم ان النجاشي ما فيش حد يساعده ولا يسنده زي هؤلاء. هو حقيقة يا جماعة عروة وهو بيعرض على النبي عليه الصلاة والسلام العرض بيقول له يا اما احنا نموت يا اما انت تموت. على فكرة دولت مذمومين عند المفاوض لكنهما ممدوحين عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ يعني المسلمين وهم بيقتلوا بيبقى عندهم يا اما النصر يا اما الشهادة. هما في الحالتين محمودين. فده عند المفاوض حاجة مش حلوة لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة ايه؟ عند المسلمين دي حاجة ايه؟ ايا كانت النتيجة انا ما عنديش مشكلة. المفاوض لا ينظر الا الى الاسباب الارضية اللي هو ايه؟ مع قوة قد ايه؟ هيقفوا معاه لحد فين؟ عندهم استعداد يضحوا لحد فين؟ يعني وقت ما يجي مشكلة هيضحوا ولا مش هيضحوا؟ ويضحوا لحد فين؟ ففوجئ ان عندهم استعداد يضحوا لحد اخر قطرة. ان المغيرة بن شعبة اللي هو ابن اخوه اللي هو بيدفع هو صاحب فضل عليه بنفسه بيضرب يده. ففهم ان هذا الدين مش فقط مؤثر مش شوية مشاعر والله انا حاسة ان انا قريبة من ربنا والله انا حاسة ان انا قريب من ربنا. الدين بذل. ان هؤلاء تغيروا غيروا علاقتهم الاجتماعية بقى دينهم اعظم عندهم. انظروا الى توقير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ اللي هو لا يحدون النظر اليه. عارفين يعني لا يحدون النظر اليه؟ يعني مش عارف يبصله كده مش عارف يبصله نظرة حادة. عن نظرته مؤدبة. عارف واحد يخفض بصره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أصواتهم إذا تكلم. يعني لو ما بيتكلم كله يسكت. ده مبالغة. ده توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده إيمان عالي ده حكمة ده. لكن في الآخر الناتج النهائي أنه عروة طلع من المفاوضة أنه إيه؟ زي ابن وقاء. يبقى اول واحد بعتته قريش كان بديل ابن وقاء. قال لهم ايه؟ قال لهم ده راجل بيقول كلام خطة رشد وخطة عقل اسمعوه. تاني واحد عروة بن مسعود. النبي عليه السلام لما عروة بن مسعود قابله انبهر عروة بن مسعود بايه؟ بنقاط كان يراها قوية جدا عند الملوك. فلما لقاها في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باقوى قال ما رايت احد يعظم اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد ايه؟ محمد. طب لو انت بتفاوض وشفت الصفه دي هتفرق معاك؟ يعني لو انت رحت تفاوض واحد ولقيت الناس بتخدمه خدمه جليله هتفرق معاك في حاجه؟ ممكن ما تفرقش اصلا. انا مالي يعني انا ليا دعوه بموضوع المفاوضه. لكن عروة كان ذكي قال لك اللي بيعمله معاه ده معناه ان هو ايه؟ ان هو كلهم عندهم استعداد يموتوا لاجله. فيبقى دي قوة لا يستهان بيها. يعني هو كان صاحب فهم وادراك كان صاحب وعي في هذا. فراح عروة وقال لهم بصراحة انا رأيي الراجل ده اعملوا معاه صلح. وقام واخد مجموعة من قومه وقام طالع على سقيفه ومشي. فبعتت قريش رجل اخر. مين اللي سمع الكلام؟ سمع الكلام رجل اخر من كنانة قال دعوني اتيه. فقال اتيه. فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان. مين بقى الرجل التاني ده؟ الرجل التاني ده واحد من كنانة اسمه الحليس. والحليس ده كان رجل عابد. وانتوا عارفين العباد بيبقى لهم ايه؟ بيبقى لهم مشاعر. يعني هو بيقدر قوي التعظيم تعظيم لله سبحانه وتعالى والخوف وتعظيم الحرمات وبيقدر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الراجل جاي من بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حكمة فعرف ان ده من بني كنانة وعرف ان الناس ديت بتوع عبادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء عجيب جدا. قال لهم ايه؟ قال لهم سوقوا الهدي. يعني كل واحد يجيب الجمل بتاعه والخروف بتاعه وعبود ربنا وانشغلوا بالعباد. فالراجل اول ما دخل عليهم لقاهم كلهم بتوع ربنا. ما اتكلمش اصلا. قال لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ اني اعظم جايين نطوف في البيت ونعبد ربنا. قال لهم بس كده؟ ده دول ظلمه، ازاي يمنعوكوا اصلا؟ ازاي اصلا يمنعوا ناس جايه تطوف في البيت ومعاهم الهادي؟ ده مشكله. فهو في لحظتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له فبعثت له فاستقبله الناس يلبون. يعني اول ما شافوه ايه؟ كل واحد انشغل بايه؟ اللي بنشغل بقى بقراءة القرآن، ونشغل بالذكر، ونشغل لبيك اللهم لبيك. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله سبحان الله، هل لهؤلاء ان يمنعوا؟ ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. قال لهم والله الف نفسه كده، دول اللي يمنعوا ازاي يا جماعه؟ انا هروح اقول لهم لازم تعملوا على سيبوهم. فلما رجع الى اصحابه قال: رايت البدن قد كلدت واشعرت، فما ارى ان يصدوا عن البيت. يبقى ده الايه؟ المندوب الثالث. خد بالك ان كل واحد كويش بتبعته له مدخل، النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه من مقتضى مدخله. خطيب الناس على قدر وافهمهم، ان راجل على قدر راجل عقله في ده، وانظروا الى حكمه النبي، كلهم راجعين منبهرين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العلم القوي في الناس. كلهم متخيلين ان الموضوع اسباب، والحقيقه يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحقق العبوديه، النبي صلى الله عليه وسلم بيحقق امر الله سبحانه وتعالى. قال: فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال: دعوني اتيه. ده ما كان رجل صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه رجل فاشل، في روايه انه رجل غادر، رجل بتاع ما بيفهمش الا في القوه والسلاح. كم بكام؟ انت تسوي ايه؟ معاك قد ايه؟ ما عندوش هو ادراك لا الدين ولا سياسه ولا خطط اجتماعيه ولا نظام ترتيب حياتي، وما فيش الكلام ده. هو راجل معاهم قد ايه سلاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صفوا الجيش. فهم اول ما شافوا كده، قال لهم انه اتاكم رجل غادر، وفي رجل فاجر، ده جاي مفاوض رقم أربعة. قريش كل ما يبعتوا حد ايه يرجع يقتنع، هما مش قادرين ياخدوا القرار. فكل واحد يقول لهم: طب سيبوني بقى، انا اللي ايه، انا اللي هعرف. روح يمكن توصل لحاجة. وكل ما حد يروح يرجع يقول له قريش ايه: خلوا بينه وبين البيت، سيبوه يطوف في البيت. قال: دعوني آتيه. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو. أول ما هو لسه بيكلمه جاءه سهيل بن عمرو، فقال: ما عمرو؟ فأخبرني أيوب عن أكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. نبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كان من كبار قريش آنذاك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. فقال: هات. بدأ سهيل يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على بنود العقد. طبعا يعني أخي واحد كان مكرز، وقريش ما انتظرتش رأي مكرز. يعني على بديل بن وقاع، على عروة بن مسعود، على الحليس، هم خدوا القرار، خدوا القرار انه يعملوا ايه؟ نعمل معاهد، نعمل صلح، نعمل معاهده سلام. طيب مين اللي هيمضي معاهده السلام؟ قالوا سهيل. مين؟ سهيل بن عمرو. في الوقت ده عثمان بن عفان فين؟ في مكه، راح مفاوضا، يعني هو رايح ايه؟ يفاوض، وهم بعتوا الناس. الصحابه استاخروا عثمان حتى جاء أحدهم فقال: إن عثمان قد قتل. عثمان قتل، مكرز موجود، وسهيل دخل، وفجأة جاءت الخبر إن إيه؟ عثمان قد قتل. فقالوا: غدرت قريش. فقال بعضهم: لقد إنه ما مات، إنما أخذوا عثمان رهينة. قالوا: ده إيه؟ ده عثمان مش ماتش، ده عثمان ايه؟ رهينة عند قريش، رهينة. فكل واحد من الناس قالوا عثمان رهينة أم الصحابة أم واخدين سهيل وأرادوا أن إيه أن يحبسوه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة هي بيعة الرضوان يد الله فوق أيديهم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت. هنا حصل مشكلة وجات الإشاعة أن عثمان قتل وجات الإشاعة أن عثمان بن عفان اتأسر فالصحابة قالوا أن هم يأسروا سهيل بن عمرو. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا مش هنسيب عثمان يتقتل فايه فأسروا سهيل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت. يعني بايع الموت يعني القتال حتى الموت يعني بدام عثمان اتقتل يبقى احنا 1400 واحد هنتقتل. وهكذا كانت أخوة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الإسلام قوي. يعني ما كانش الدين ان واحد يموت من المسلمين والناس تسكت بقى والله يرحمه. مفيش ده اصلا. كان مقتضى الدين العمل. يعني ان الإسلام معناه انك تعمل للدين. انك تعيش للدين انك تبذل للدين على قدرك. ما حدش قال لك انك تعيش فوق طاقتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن فكره انك انت تبقى متفرج حضرتك جاي تعمل ايه والله انا جاي اتفرج بس انا جاي بشجع. يعني ما فيش مسلماوي وكفراوي في مسلم وكافر. فين الاهلاوي والزملكاوي؟ في واحد بيشتغل للدين وفي واحد بيشجع. انا جاي اشجع. الصحابة لما جاءت إليهم إشاعة أن عثمان كان قتل كان لابد أن هم ياخدوا خطوة. إيه الخطوة؟ أن هم بيعوا على الموت في بيعة ارتضاها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. إنما عثمان وقف في بيع الصحابة واحد واحد. ها هتعمل إيه؟ الموت وإنت الموت وإنت الموت وإنت الموت وإنت الموت. 1400 واحد بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت رضي الله عنهم ورضوا عنه. في هذه البيعة اسمها بيعة الايه؟ بيعة الرضوان. قريش لما سمعت ان الصحابة بيعوا على الموت وان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يقاتل في اللحظة الاخيرة. انظروا الى مرونة النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى. يعني تخيلوا كده راح يعمل عمرة فجأة خلقت القصواء بدأ يعرض الصلح. الصلح جه واحد واثنين وثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام قرر ان هو يعمل صلح. وبعدين وهو في الصلح جاء الخبر ان عثمان قد قتل او عثمان اسر فبايع الصحابة على الموت. فعادت قريش مرة اخرى واطلقت عثمان. كانوا غيبوا عثمان فقالوا ايه؟ لا لا لا رجعوه. فخرج عثمان فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال اطفت بالبيت؟ قال له انت عملت عمره؟ فقال لا والله يا رسول الله لو مكست في مكه سنه. انا عايز اقول لك ان عثمان بن عفان صاحب مكانه في مكه ومع ذلك قريش لا تلقى في يمونه الا ولا ذمه. مكانه ايه وبتاع ايه؟ غيبوه اللي هو عارف انت ايه ده صاحبنا وما فيش صاحبنا حطوه في الحجز. فلما كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوي اطلقوا عثمان. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سهيل ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. قررت قريش أن تكمل الصلح فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. كان بنود الصلح 3 أختم بها. أن كان بنود الصلح أن يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش سلام لمدة 10 سنين. يعني اللي عايز يسلم يسلم ما حدش يتكلم معاه. ما عادش حد يأذي المسلمين. ما عادش حد يضرب المسلمين. ما عادش حد يضطهد المسلمين. ما عادش حد يقيم حرب على الإسلام لمجرد أنه مسلم. يبقى في معاهدة إيه؟ سلام مدة. يبقى في صلح بين هؤلاء وهؤلاء. طيب الثاني أن لو حد من المشركين جيل المسلمين لازم يستأذن قريش. لو جيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو حد من المشركين حب يهاجر أو لا ما عادش فيه هجرة. كل واحد يسلم يهاجر مش هينفع. ومال تعمل ايه؟ قالوا له اللي احنا نأذن له يهاجر يهاجر اللي ما نأذن لهش ترجعه. فمنعوا الهجرة الا بايه؟ إلا بإذن قريش. قالوا أي حد يسلم يبقى وسطنا احنا خلاص مش هنأذيه وانا هضربه, لكن ما يهاجرش, لان اللي بيهاجر بيعمل لنا مشكله في الاقتصاد وبيعمل لنا مشكله في المجتمع وبيعمل لنا مشكله في العلاقات وبيعمل لنا مشكله في التجارات, فما حدش يهاجر الا باذننا. لو اذنا له يهاجر, ما اذنلوش ما يهاجرش. ولو انت حد جالك من غير اذن ترجعه لنا. فالنبي عليه السلام وافق. طبعا الصحابه وافق ليه؟ الثالثه انك مش تعمل عمره بقى, مش تعمل عمره. ارجع كده عشان احنا مش هينفع الناس تقول ان انت جيت تعمل عمره ومعاك جيش ودخلت مكه وعملت عمره. لا لا, ارجع تاني والسنه الجايه تجي لنا ان شاء الله في نفس الميعاد. احنا في ذو القعده سنه 6, جينا في ذو القعده سنه 7, وان شاء الله نعمل لك ايه؟ تطوف في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق. الصحابه طبعا واخدهم الحميه, ازاي يمنع من العمره؟ ازاي وازاي القوة؟ الصحابة متخيلين ان احنا نقدر, لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ادراك انه اخذ القرار السليم في عز القوة. الصحابة متخيلين طب ما احنا قتلنا قبل كده ليه ما نكملش؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان في ذلك مصلحة. كان دول كانت بنود الايه؟ صلح. واقف عند هذا الحد ليكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا.